الولد يصرخ ويقول صبرنا ونلنا يا ابوي، انا مذبوح وقبلي لزق بجنازير لمجنزرة لحم اخوي، واختي نادت وصوتها تشتت بالفضا وما رد عليها غير الصدى يا ابوي، وامي علينا انخنق بعيونها الدمع وخلطت الدمعة بزغروتي يا ابوي، ودمك اللي سال على الارض كل يوم يطلع بموال اوف يا ابوي، وجنبازك الابيض اللي يتلون باحمر وحطتك وعقالك ناطرينك يا ابوي، وستي حلفت برب الكون ان هدوا دارها لتوزع احجارها على الثوار يا ابوي. يا حاملين الحجر قلبي معاك مرام، دمي حنون وانتشر فوق الارض وشام، دمي حنون وانتشر فوق الارض وشام، يا ارض ترابك دوايش اللي بتع يلا تقدم انت محارب دق الرمح بعين الغاصب يلا تقدم انت محارب وان قالوا لك سلم تسلم ارفع دم الشهداء وحارب ارفع دم الشهداء وحارب دق الرمح بعود الزين الرمح بعين الذل تلقى الفجر بنوره يطل دق الرمح بعين الذل تلقى الفجر بنوره يطل ويروق دمك عطش الارض ولفعالك شهدوها الكل لفعالك شهدوها الكل ودق الرمح بعود الزين الرمح بصدر الليل تغنى بمجدك نجم سهيل دق الرمح بصدر الليل تغنى بمجدك نجم سهيل وعلى راس اللي ينهض أرضك خلي سيفك مايل ميل خلي سيفك مايل ميل ودق الرمح بعود الزين ريف الطول في السجن سهران سهر نجم الليل من خلف القضبان سيك يا ساري لا شوفك انسان يتحدى العذاب وراسه منحنى يا زريف الطول في العذاب الوان يصرخ كله يهون من اجل الاوطان يا زريف الطول في العذاب الوان يصرخ كله يهون من اجل الاوطان صوت الجبار يرعبها السجان بتمر السنة يا زريف الطول غنى لك مشتاق للشارع والدار وحجارة الرفاق يا زريف الطول غنى لك مشتاق للشارع والدار وحجارة الرفاق تتبع دبلوم بسطور العشاق رح ترجع هالأرض لأيام الغنى ويا زريف الطول أعلن إضرابه ويتحدى بالجوع سجنه وعذابه يا زريف الطول وعلن اضرابه ويتحدى بالجوع سجنه وعذابه يسلم هالمسجون يسلم شبابه خلاها السجان يعوف الزنزانة يا زريف الطول جوا الزنازين غنالك موال من شوق وحنين يا زريف الطول جوا الزنازين غنالك موال من شوق وحنين يتحمل القيود لاجلك فلسطين هالأرض بلحم الميجانة يا زريف الطول لما أبعدوك عينك على الأوطان مهما غرابوك يا زريف الطول لما أبعدوك عينك على البلاد مهما غرابوك رح تبقى هالدار دار امك وابوك بتضلك يا زين أغلى حبابينا في يا واردين الموت معكم ضل خدوني يا ودع امي وابوي بحد الوادي الواجب لبينا جهزنا الروح وجينا وصاح الواجب لبينا جهزنا الروح وجينا حقك والله علينا فلسطين الحنوني وبأغلى غالي نحميك وكبر يا أقصى بنيجيك وبأغلى غالي نحميك ويا ويلو يلي عاديك سيوف الثورة مسنوني هي يا واردين الموت معكم بالله رد الغريب عنك وفى بنذر وكفى وما خبي في ظنك شام وجوعك تافيه ومعاشي هذا حبيب الوطن مثل الناس يماري آخر كلام ونطق قال الناصر إنا لنحررك يا أرض وترابك الحرة نبعت ثورة رفعت بيديها الرايات رفعت بيديها الرايات لا ما تركع أبدا مرة وتحكي للمجد حكايات تحكي للمجد حكايات الأقصى إلنا وهذا وطننا وإحنا نجومه بالعتمات وإحنا نجومه بالعتمات ما بنستنى ما بنتونى هات حجارك وطني هات هات حجارك وطني هات القدس الحرة نبعت ثورة رفعت بيديها الرايات رفعت بيديها الرايات لا ما تركع أبدا مرة وتحكي للمجد حكايات تحكي للمجد حكايات إحنا نحارب جيش الغاصب وبنتحدى الدوريات وبنتحدى الدوريات إحنا بعزم الوطن الغاضب بنواجهها الدبابات بنواجهها الدبابات القدس الحرة نبعت ثورة رفعت بيديها الرايات رفعت بيديها الرايات لا ما تركع أبدا مرة وتحكي للمجد حكايات تحكي للمجد حكايات طلوا الثوار طلوا طلوا الغوالي وام الاحرار بالزغرودي بدلالي طلوا الثوار طلوا طلوا الغوالي وام الاحرار بالزغرودي بدلالي يم الشهيد حط الوردي في كف بليلة هالعيد هالابطال بينزف ليلة هالعيد هالابطال بينزف هاي الشباب بعرس الغوالي اصطفوا يا فلسطين رح يبقى مجدك عالي طلوا الثوار طلوا طلوا الغوالي وام الاحرار بالزغرودي بتلالي طلوا الثوار طلوا طلوا الغوالي وام الاحرار بالزغرودي بتلالي بالاستمرار اعلنا انتفاضتنا فوق الاشجار علينا رايتنا يظل هو أول قبلتنا مصر الرسول غالي ورح يبقى غالي مصر الرسول